أنا في الكون من جنود الأمان أنا في الكون من جنود الأمان مسلم طاهر كريح جنان مسلم طاهر كريح جنان يا جنود الإسلام يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتصونوا كرامة الإنسان فسلام لقدسنا فسلام لقدسنا ورباها حيث عاشت براعي الريحان ماض وآرف ما دربي وما هدفي ماض وآرف ما دربي وما هدفي والموت يرقبني والموت يرقبني في كل منعطف في كل منعطف وحياتنا أنشودة سرت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وحياتنا أنشودة سرت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح إنا إذا وضع السلاح إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تنعتمت الشفاة تكلمت آه منا الجراح منا الجراح الذين شغاف القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فوالها في مضى الذين شغاف القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فوالها في وصرت حفل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف وصرت حفل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف مضى الذين شغاف القلب يعشقهم من الأحبة من حولي توالى في ماض ماض أنا ماض في طريقي ولي عزمي وبي شغفي أفوق إلى جنة الفردوس نمت إجا ما